بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي هذه الآية الكريمة يقرر الله عز وجل حكما دائما للدعوة الإسلامية في مواجهة الواقع المنحرف عن شرع الله تبارك وتعالى. ولقد جعل الإسلام ليكون إعلانا عاما لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد ومن العبودية لهواه، وذلك بإعلان ألوهية الله وحده سبحانه وربوبيته للعالمين. لا إله حق إلا الله، ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الإعلان معناه ثورة شاملة على كل مظاهر العبودية لغير الله عز وجل في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها. الثورة على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر من دون الله في صورة من الصور. ولابد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين: الأول دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين ويعلنون تحررهم من عبودية غير الله تبارك وتعالى، ويرجعون بعبوديتهم لله وحده، ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور والأشكال. وهذا لا يتم إلا بوجود الأمة المؤمنة التي تؤمن بهذا الإعلان العام، إعلان تحرير الإنسان من عبودية غير الله، ثم تنفذه في عالم الواقع، وتجاهد كل من يعتدي بالأذى والفتنة على معتنقي هذا الدين، أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريدون اعتناقه. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي من أجل تحقيق هذا الهدف الأسمى. أما الأمر الثاني فهو تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر، وذلك لضمان الهدف الأول ولإعلان ألوهية الله وحدها في الأرض كلها، بحيث لا تكون هناك دينونة إلا لله وحده. فالدين هنا ويكون الدين كله لله معناه الدينونة أو الخضوع لسلطان الله، وليس هو مجرد الاعتقاد. ويكون الدين أي الخضوع والاحتكام إلى شرع الله، كما ذكرنا مرارا أن يعني حتى الدول التي بقيت شعوبها على الكفر يهودا أو نصارى لكنها خضعت لحكم الإسلام فهي أيضا داخلة في حكم الله، في حق أهل الجزية، فهي في حالة خضوع وتحاكم إلى شريعة الله، وأيضا في نفس الوقت يكون هناك اليد العليا لأهل التوحيد وأهل الإسلام. تحيك هنا في بعض الصدور شبهة حول قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذا النص لا إكراه في الدين والنص الذي قبله ويكون الدين كله لله، ما معنى ويكون الدين كله لله؟ الذي يعنيه هذا النص هو إزالة الحواجز المادية المتمثلة في سلطان الأرباب المزيفة وفي الأوضاع القاهرة للأفراد، فلا يكون هناك حينئذ سلطان في الأرض لغير الله، ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان الله. فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدتهم أحرارا من كل ضغط، على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط بها على الآخرين. يعني بعبارة أخرى، حتمية سيادة سلطان الإسلام على كل سلطان على وجه الأرض، هذا هو الذي نعتقده وهذا الذي نضبو إليه، حتى وإن كانت الأمة في بعض المراحل تعجز عن مثل هذا، لكننا الآن في معرض إزالة شبهة وتوضيح مفاهيم. فإذا أزيلت الحواجز المادية بالذات المتمثلة في الجيوش والطواغيت التي تقف دون تبليغ رسالة الإسلام للشعوب، حينئذ الإسلام يطالب بالجهاد لأجل إزالة هذه الحواجز، ثم التعامل مباشرة مع الشعوب لإقامة حجة الله عليها ودعوته إلى الإسلام. يعني يحرص الإسلام على عدم وجود علو وسلطان أعلى من سلطانه، بحيث يعني يمارس هذا السلطان ضغطا على الآخرين أو يحول بقوته دون اهتداء من يرغبون في الهدى، ويفتن بسلطانه الذين يتحررون فعلا من كل سلطان إلا سلطان الله. إن الناس أحرار في اختيار عقيدتهم على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفرادا كأحد، فلا يكونوا سلطة طاهرة يدين لها العباد، فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد. متى ما احتل هذا الوضع فتكون الفتنة في الأرض والفساد الكبير، كما نرى في الواقع، لأنه لا توجد أمة مؤهلة لإقامة العدل والتسامح بمعناه الحقيقي ويعني الرحمة بالبشرية سوى المسلمين. أي أمة غاشمة أخرى إذا تسلطت فنرى منها القهر والعسف والإجرام، وإن كانت ترفع يعني شعارات كاذبة زائفة كأمريكا مثلا التي ترفع حرية الحرية شعار الحرية وتعبد تمثال الحرية. فراعية الحرية في العالم ماذا فعلت في العراق؟ وماذا فعلوا في سجن أبو غريب؟ وماذا فعلوا في غوانتانامو؟ كل دي مسالك طبيعية جدا بالنسبة للموضوع الرق الذي يعني يملؤون الأرض صياحا عن الإسلام، أن الإسلام أباح الرق إلى آخره. آخر ناس يتكلموا عن موضوع الرق هم الأمريكان، لأنه لم يمارس الرق بأسوأ صور في العصور الأخيرة هذه مثل الأمريكان. الإخوة الأمريكان الأفارقة وهم ملايين كثر في أمريكا، اصلا ما هي جذورهم؟ الواحد منهم اذا اعتنق الاسلام فانه لا يقول اعتنقت الاسلام، يقول رجعت الى الاسلام، رجعت، لانه يعرف من التاريخ ان جميع الذنوب اللي في امريكا تقريبا يعني اصلهم ايه؟ من افريقيا. كانت العصابات القراصنه والمجرمين الامريكان ياتون بسفنهم الى سواحل افريقيا ويتوغلون ويسرقون، يخطفون الناس، يخطفون البشر ليستعبدوهم في أمريكا ويعني يبيعوهم رقاء وهم أحرار. وعامة هؤلاء الناس كانوا مسلمين، ولذلك الأمريكان الأفارقة حينما يدخل عدوهم في الإسلام يقول رجعت إلى الإسلام، لأنه دين أبائه وأجداده لما سرقهم الأمريكان عصابات الإجرام من المدن الأول يعني البلاد الأفريقية واستعبدوهم هناك وهم أحرار في الحقيقة. فيعني يعني حينما يرفعون عقيدتهم بالكلام على الحرية، هي الحرية فقط، الحرية بمعنى الإنسان يكونش عبد له سيد، العبودية بمعنى الرق المعروف، أليس هناك معنى أخطر وأهم في هذه الحرية؟ التحرر من العبودية بغير الله الذي يقع فيه كل من لم يخضع لله، لأن الإنسان من حيث هو إنسان لابد أن يسترق وأن يخضع لغيره، فإن لم يخضع لله فإنه يخضع لغير الله، كما قال الشاعر: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشيطان. يحرص الإسلام على عدم وجود سلطة أخرى أو قوة أخرى تقهر الناس وتحول بينه وبين الهداية. أما الناس كأفراد فهم أحرار في اختيار أو البقاء على أديانهم كما ذكرنا ذلك من قبل. ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها الله لها، ولم يتحرر الإنسان في الأرض إلا حين يكون الدين كله لله. في الإسلام ما فيش أهواء، دي شريعة إلهية منزهة، ما فيش أهواء، ما فيش التفرقة بين الناس على أساس اللون، هذا أبيض وهذا أسود وهذا كذا هذا أصفر كما يحصل في الغرب وفي أدبيات الغرب وتراثه. المساواة تامة بين البشر كما سنفصل الكلام في هذا إن شاء الله تعالى فيما بعده. فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد، ولن يتحرر الإنسان في الأرض إلا حين يكون الدين كله لله، فلا تكون هناك دينونة لسلطان سواه. ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة، فمن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه وحسابهم على الله، يعني لا نفتش في نيته وما يخفي صدره وإنما حسابه على الله. ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان الله قاتله المسلمون معتمدين على نصر الله. هل الحكم الإسلامي أو الأمة الإسلامية تمارس ما يسمى بالحق الإلهي؟ المشكلة الغرب أنه كل ما يذكر حكم ديني على طول بترجع الذكريات بتاعتهم للتاريخ الأسود في القرون المظلمة الوسطى وكل قرون الغرب مظلمة حتى القرن 21، لكن أشد سوادا هو القرون الوسطى التي كانت في نفس الوقت وقت ازدهار المسلمين في وسيادتهم على العالم. يعني إذا ذكر حكم ديني بيبقى عطول دي حكم إيه؟ الثيولوجي أو الحق الإلهي، ويطبقوا التصور المترسخ في يعني وعيهم اللاجمعي بيطبقوا على الإسلام، بيتصوروا أن الحكم الديني بقى هو الحكم اللي كان حاصل في القرون الوسطى بتاع سكوت الغفران وبيع الرغيف في الجنة والتراث الاعتراف ومش عارف كل هذه الأشياء ومحاربة العلم يعني كما سنبين إن شاء الله تعالى، والقهر الذي مارسه البابوات حتى ضد الايه القياصره والملوك وكيف كانوا يذلونهم وكيف كانوا اخطائيين يملكون الاخطاءات العظيمه جدا واذلوا الشعوب حتى حصلت ثورات ضد الكنيسه وانتهت بشعار اخلقوا او اشنقوا اخر ملك لامعاء اخر قسيس. فهذه ذكريات هو ده نتيجه جهلهم، وبيتصورون ان الحكم الالهي يعني هذا القهر والعكس الذي ذاقوه في قرونهم الوسطى. لكن نفس الشيء برضه فصل الدين عن الحياة هو له مبررات له أسباب وله مسوغات في الغرب، لكن فصل النصرانية فصل البوذية فصل اليهودية، لكن الإسلام لا يفصل عن الحياة لأنه دين حياة دين حياتي. فالموقف اللي أخذوه من الديانة النصرانية عمموه على الإسلام، فهذا ظلم فاحش لأن الإسلام لم يحارب العلم، الإسلام لا يعرف القهر الذي حصل تحت سلطان الكنيسة وغير ذلك من الأسباب التي ناقشناها من قبل بالتفصيل في محاضرة العلمانية طاغوت العصر، تكلمنا عن هذا بالتفصيل. فليس السلطان الله أو شريعة الله التي نتكلم عنها هي نفس هذا التصور الذي يقفز إلى أذهانهم كلما ذكر السلطة يعني الإلهية. ففي القرون الوسطى البابا هو ظل الله في الأرض، والبابا معصوم، والبابا هو الذي يحل ويحرف من دون الله له مثل حتى هذه السلطة، والبابا الذي يذل الايه الملوك والأباطرة والقياصرة وغير ذلك من الأمور المعروفة في يعني تاريخه. فالجهاد هو فريضة من أبرز الفرائض الإسلامية، والهدف الذي يسعى إليه المسلمون لتحقيقه هو حرية اعتناق الإسلام في سائر أرجاء الأرض. كل هدف المسلمين أن من أن يبلغوا هذا الحق وألا وأن يزيلوا أي سلطة تمنع الناس من رؤية الحق كما هو بدون تشويه. واضح؟ وتخيلوا يعني الإسلام الذي ينتشر الآن في أقاصي الأرض، الإسلام أسرع ويعني أكبر أكثر الأديان انتشارا باعتراف جميع أعداء الإسلام بلا استثناء، وسوف نتكلم عن هذا بالتفصيل. مع أن ما توجد دولة تتبناها مثلا زي دولة الفاتيكان. الفاتيكان دولة مستقلة تماما وهي التي تتبنى التبشير بالكاثوليكية مثلا. حتى السلطة الكنسية في عامة البلاد سلطة مستقلة ما يتدخل فيها أحد. لكننا يعني كالأيتام على مائدة اللئام، لا توجد دولة تتبنى بالحرف كل يعني مفاهيم الإسلام وتتولى نشره بميزانيتها والتجنيد الذي يفعله النصارى. ومع ذلك أسرع الأديان انتشارا في كل العالم. اليهودية تنحسر، النصرانية لذاتها ضئيلة جدا مع الإغراءات والأموال والاستثمار معاناة الناس بالفقر والجهل والمرض وكل الإغراءات والتنظيمات العجيبة، ومع ذلك لا تقص إطلاقا بمدى انتشار الإسلام. إذن ما الذي ينشر الإسلام؟ الإسلام هو الذي ينشر نفسه، لأنه هو الذي يحمل في يعني داخله هذه الجاذبية التي تنجذب لها الفطرة وتقبلها في يسر ويعني سهولة. كان في جهود فهي جهود فردية، فما بالك ما ظنك بقى لو فعلا في دولة إسلامية زي دولة الخلافة فيما مضى وأخذت بأسباب القوة ودخلت هذه البلاد كلها وأزاحت الذين يصدون عن سبيل الله ويشوشون على الدين وينشرون الشبهات ويطعنون في الدين إلى آخره للصد عن سبيل الله وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فتخيل في قوة تقمع هؤلاء ثم تتعامل مباشرة مع الشعوب، إذا لدخل الناس في دين الله أفواجا. ولقد تكررت نفس المعجزة التي حصلت في الصدر الأول حينما أشرق نور الإسلام على أرجاء الأرض ودخل الناس في هذا الدين يعني أسواجا. فليس الهدف إطلاقا، وأي شخص يقول خلاف هذا فهو مغرد وكذاب، اللي هو إكراه الناس على الدخول في الدين إطلاقا، لأن من أكره إيمانه غير صحيح ولا يقبل ولا يعتد به، هو باق على كفره. فالإكراه الإسلام ضد الإكراه على العقيدة تماما، لا كما يدعي بعض الكذابين. فالهدف هو توفير حرية اعتناق الإسلام في سائر أرجاء الأرض وتكوين القوة بكل أبعادها اللازمة لدعم هذه الحرية ولحماية المسلمين الجدد. ورغم أن اعتناق الإسلام على صعيد الأفراد لا يمكن أن يتحقق بالقوة، لأن الآية تقول لا إكراه في الدين، لكن الإعلان عنه والتمكين له وحماية معتنقيه في سائر المعمورة يقتضي التفوق على القوى السياسية والعسكرية الأخرى، خاصة في العالم الذي ظهر فيه الإسلام قبل 14 قرنا، حيث كانت الحكومات المعاصرة تمنع أتباعها من اعتناق الإسلام وتوقع بالمسلمين الفتنة، مثل ما حدث من قبل الملأ من قريش بمكة، ومثل موقف الفرس والروم المتاخمين لجزيرة العرب في الشام ومصر. فالمسلمون يحتاجون القوة للإعلان عن عقيدتهم، للتمكين لدينهم، لحماية من اعتنقوا الإسلام، ثم لعرض الإسلام بدقة وبأمانة على الشعوب لتختار بعد ذلك كأفراد. أوضحت النصوص الإسلامية أن تشريع الجهاد ليس مؤقتا بظرف طارئ، وإنما هو فرض ديني دائم، كما قال كما روي في الحديث الجهاد باق إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. فهو من فروض الكفاية إلا إذا غزيت ديار الإسلام في عقلها أو نادى الإمام بالنفير العام فيتعين على الجميع الجهاد. حديث هذه الليلة عن سيف التحرير، سيف الإسلام هو السيف المبارك، ونحن بينا بالأمس سيف الإنجيل، وسوف نبين التوراة أقصد سيف العهد القديم أو التوراة، وتناوله من حيث المبدأ أحكام القتال في توراتهم، ثم من حيث التطبيق ماذا فعل اليهود ويفعلون انطلاقا من هذه النصوص التوراتية، ماذا يفعلون الولع الشديد بقتل الأطفال وإراقة دمائهم والنساء والشيوخ، وجرائم اليهود في ذلك معروفة وتكلمنا بالتفصيل أمس عنها. نفس الشيء سنتحدث عن سيف الإنجيل كنظرية كتطبيق، أيضا سنتحدث إن شاء الله تعالى عن سيف الشيوعية وكيف أن هؤلاء الملاحدة يعني أبادوا الملايين من المسلمين من أجل نشر عقيدتهم وفرضها بالقوة وبالإكراه، وكانت عاقبتهم يعني الدمار والانهيار الذي حصل في إمبراطورية الشرق يعني السوفيتية. فالسيف الإسلام سنرى وأيضا سنعلم الكلام بشهادات من الأمم من يعني المفكرين والساسة والقادة من بلاد الغرب أو من الكفار عموما الشرق أو الغرب، لأن جمال الإسلام وروعة الإسلام يعني أثرت حتى على أعدائه، فنطق كثير منهم بعبارات فيها إنصاف. ومن أعظم الحقيقة يعني لما ندعو جنبك طعن في الإسلام وتطاول وقال ان الاسلام كانت تسبقه دائما الجيوش المنتصره، يريد ان يلمح لنفس عباره الاسلام انتشر بالسيف. هذا الجاهل هو مش جاهل، هو خبيث لئيم يستغل جهل الناس بالتاريخ الاسود له، لان التاريخ لا يوجد في التاريخ البشري ديانه انتشرت بالسيف وبالاكراه وبالقهر سوى النصرانيه. وهذا التاريخ كل من اطلع على الوثائق والتاريخ المذكور في كتب غربيه مش كتب اسلاميه سوف يرى هذه الحقائق. لا يوجد تاريخ اطلاقا اعتمد على السيف لاكراه الناس على الدخول فيه مثل هذه العقيده. واضح؟ اما الاسلام فلا يعني يعرف ابدا اي نوع من هذه الجرائم التي سوف نتحدث عنها ان شاء الله تعالى بالتفصيل. فسيفنا سيف المبارك، ليس كالسيوف الملعونه التي تصد الناس عن سبيل الله وتذيع الظلم في افاق الارض فيما القديم وفي العصر الحاضر. لكن سيف الاسلام سيف المبارك، يكفي ان من بركه هذا السيف اننا ولله الحمد قد امتن الله علينا ببركه هذا الجهاد بنعمه الاسلام التي هي اعظم نعمه في الوجود. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يعني كما نكرر مرارا، نحن المصريين بالذات ينبغي ان نكون اعظم الناس حبا لعمرو بن العاص رضي الله عنه وصحبه الكرام الذين تشرفت به مصر ونشروا نور الاسلام في هذه البلاد وهذه البقاع. فيكفي اننا نمتن لهم بهذه المنه. واضح؟ والا فأين الإكراه؟ ما حصل إكراه على الإطلاق كما سنبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فسيف الإسلام هو السيف المبارك، سيف التحرير. لم يكن إطلاقا سيف استعباد. ما دخل المسلمون بلاد الدنيا بحثا عن الغنائم كما سنبين وكما سندلل إن شاء الله تعالى، ولا بحثا عن الجو اللطيف عشان الجزيرة العربية كما يقول المستشرقون الحر والجذب وكذا، فراحوا يغيروا يصيفوا فين؟ في بلاد الشام وفي البساتين والجنات ويحصلوا على الغنائم إلى آخر هذا الدجل المفضوح. فالمسلمون فارقوا الأوطان وضحوا بدمائهم وبنفوسهم وبأبنائهم وبأموالهم في سبيل إعزاز هذا الدين كما يعني سنرى. فلم يكن إطلاقا في الفتوح الإسلامية أي غرض استعماري إطلاقا، كما نعرف من الاستعمار الحديث ومن الحروب القديمة أيضا، وإنما نشر هذا النور وإنقاذ الناس من شقاء الدنيا والآخرة بأن يعني ينالوا سعادة الدنيا والآخرة. فهو سيف التحرير. نفصل الآن كيف أنه سيف التحرير وليس سيف استعباد ولا سيف يعني قهر. قبل أن نفصل الكلام في هذه القضية نذكركم بمعنى جميل جدا ورائع أشار إليه فضيلة الأستاذ الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى في كتابه الفذ مقاصد المكلفين، حينما تكلم في يعني مسألة أنه لا سبيل إلى تحرر النفس الإنسانية إلا بأن تتوجه إلى الله وحده. يقول إن مفهوم العبودية لله في الإسلام هي عبودية، لكن معناها الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها. مفهوم العبودية في الإسلام هو أعلى مفهوم الحرية، وينبغي للبشرية كلها تصحح مفهومها الحرية كما سنبين. إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرية في أقصى صورها وأكمل مراتبها. العبودية لله إذا كانت صادقة تعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لها. فالمسلم ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان، فالله خلق كل ما فيه من أجلنا وسخره لنا كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وما دام الأمر كذلك فالمسلم ما دام هو أصلا كل المخلوقات مسخرة له، هو سيد هذه الأرض بمعنى أنها خلقت مسخرة له، فهل يليق للمسلم يخضع لما هو مسخر له؟ أنت السيد فكيف تخضع لما سخر من أجلك؟ يقول وما دام الأمر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه المخلوقات ولن يقصدها لأنها أقل منه شأنا، فهي مخلوقة لنفعه وصلاحه.

وتتحكم في ممتلكاتهم وتسوق الملايين إلى المعتقلات في صحراء سيبيريا وإلى السجون التي غصت بالنزلاء على سعتها وكثرتها. وفي الأعياد يمر عشرات الملايين من البشر متأطئ الرؤوس أمام جثة مؤسس المذهب المحنطة في الميدان الأحمر في موسكو. لقد أخرجوا الناس من ظلمات متراكمة إلى ظلمات أشد، وأخرجوهم من عبودية إلى عبودية، ولن يكون من مخلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام. ولقد سبق موفد المسلمين وبر حين واجه قائد الفرس ربيعة بن عامر لما واجه رستم لما قال له ما جاء بكم؟ إيه اللي عايزينه وعايزين مننا إيه؟ ما جاء بكم؟ فأجابه الله ابتعثنا، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وكل من لم يرضى بالإسلام دينا ويحكمه حكما فإنه غارق في قاذورات الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والذين يرفضون أن يكون الله معبودهم فإنهم يهينون أنفسهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأنا وأحقر منزلة، وهم في ذلك يدسون هذه النفوس. والإسلام يعد الذي يكون جل همه وغاية مطلبه الدينار والدرهم والملبس والمأكل عبدا لهذه التي سيطرت على نفسه، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكث وإذا شيك فلا انتقش، إذا شيك إذا دخل الشوك في أعضاء في جزء من بدنه فلا انتقش، يعني دعاء عليه لأنه لا يقدر على إخراج الشوك. فلنفصل أكثر وأكثر في قضية التحرير، أن هذا السيف ليس كل السيوف، سيوف الاستعمار، سيوف الاستعباد، سيوف النهب، نهب ثروات الشعوب، سيوف الإذلال، سيوف القهر، سيوف الإكراه على الدخول في عقيدة. سيف الإسلام هو الوحيد الذي يتسم بأنه سيف التحرير وسيف الحرية. وبعض الناس تنظر للإسلام على أنه يعني دي عقيدة في ضمير الإنسان ينبغي أن تحدث في داخل القفص الصدري، وأن الإنسان خلاص هو أدى من زمان الغرض الذي جاء من أجله. فبعض الذين يخطر في بالهم أن الإسلام قد استنفذ أغراضه لا يعرفون لماذا جاء الإسلام. إنهم كما حفظوا في دروس التاريخ التي وضعها الاستعمار في مناهجهم يعرفون أن الإسلام قد نزل لمنع عبادة الأصنام وتوجيه الناس إلى عبادة الله الواحد، وكان العرب يعيشون قبائل متفرقة متناحرة فألف بينهم وجعلهم أمة واحدة، وكانوا يشربون الخمر ويلعبون الميسر ويرتكبون المفاسد الخلقية فنهاهم عن ذلك وحرمه عليهم، كما حرم عليهم بعض العادات السيئة كالأخذ بالسأر ووأد البنات إلى آخره. دعا الإسلام المؤمنين به لنشر الدعوة فقاموا بنشرها، وقامت الحروب والغزوات التي انتهت بانتشار الإسلام إلى حدوده المعروفة اليوم فقط. تلك كانت مهمة الإسلام، إذن فهي مهمة تاريخية قد انتهت اليوم واستنفذت أغراضها. ليس في العالم الإسلامي اليوم من يعبد الأصنام، والقبائل قد ذابت قليلا أو كثيرا في أمم وشعوب، والخمر والميسر والمسائل الخلقية متروك أمرها لتطور المجتمع، وقد وجدت رغم تحريم الأديان لها فلا فائدة من المحاولة، ونشر الدعوة قد انتهى ولم يعد له مكان في التاريخ الحديث. وإذا فقد استنفذ الإسلام أغراضه، وعلينا اليوم أن نتجه إلى المبادئ الحديثة ففيها وحدها الغناء. ذلك وحي الدراسات التي ندرسها لأبنائنا في المدارس، وهو كذلك وحي ما يسمونه الأمر الواقع كما يتبدى في الأذهان الضعيفة والنفوس المستعبدة لسلطان الغرب. ولكن هؤلاء وأولئك لا يدركون فيما نزل الإسلام. إن الإسلام في كلمة واحدة هو التحرر، التحرر من كل سلطان على الأرض، يقيد انطلاق البشرية أو يقعد بها عن التقدم الدائم في سبيل الخير، التحرر من سلطان الطغاة الذين يستعبدون البشر لأنفسهم ويستذلونهم بالقهر والتخويف فيفرضون عليهم ما يخالف الحق ويسلبون كرامتهم أو أعراضهم أو أموالهم أو أنفسهم، التحرر من طغيانهم برد السلطان كله إلى الله وحده وتقرير تلك الحقيقة العظمى التي ينبغي أن تكون بديهية في أذهان الناس وضمائرهم، وهي أن الله وحده مالك الملك وهو وحده القاهر فوق عباده وكلهم عباده ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عند ذلك يتحرر الناس من خوف بشر مثلهم لا يملك من أمر نفسه شيئا وهو وإياهم خاضع لإرادة الواحد القهار. هذا فيما يتعلق بالتحرر من سلطان الطغاة والتحرر من سلطان الشهوة حتى شهوة الحياة، وهي السلاح الذي يستخدمه الطغاة عن قصد أو عن غير قصد في استذلال البشر. فلولا حرص الناس على هذه الشهوات ما قبلوا الذل ولا قعدوا عن مقاومة الظلم الذي يقع عليهم. ولذلك عني الإسلام عناية شديدة بتحرير الناس منها ليقفوا من الشر موقف القوي المجاهد لا موقف الخانع المستخدي. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وبذلك يجمع الشهوات كلها في كفة ويضع في الكفة الأخرى حب الله الذي يتمثل فيه الحب والخير والحق والجهاد في سبيل الله وفي سبيل هذه المعاني النبيلة كلها، ثم يجعل حب الله راجحا لهذه الشهوات ويجعل ذلك شرط الإيمان. وليس التحرر من سلطان الشهوات مقصودا لمقاومة الطغاة والجبارين فحسب، ولكنه إلى جانب ذلك هدف شخصي لكل فرد ينقذ نفسه من استعباد الغرائز والوقوع تحت سلطانها الجائر المذل. إن الذي يغرق في شهواته يظن بادئ الأمر أنه يستمتع بلذائذ الحياة أكثر مما يستمتع غيره، ولكن هذا الظن الخاطئ يسلمه بعد قليل إلى عبودية لا خلاص منها وشقاء لا راحة فيه. فالشهوة لا تشبع أبدا بزيادة الانكباب عليها، ولكنها تزداد تفتحا واستعارا وتصبح الشغل الشاغل لمن تملكه فلا يستطيع التخلص من ضغطها عليه، فضلا عن التفاهة التي يهبط إليها حين يصير همه كله أن يستجيب لصياح الشهوات والحياة. والتعبير القرآني ويريد الذين يتبعون الشهوات، فالشهوات تقول وهو يتبعها. والحياة لا يمكن أن تتقدم والبشرية لا يمكن أن ترتفع إلا حين تتخلص من ضغط الضرورة لتعمل في الميدان الطليق، سواء كان عملها علما ييسر الحياة أو عقيدة ترتفع بها إلى آفاق المشاعر العليا. ومن هنا كان حرص الإسلام الشديد على تحرير البشر من شهواتهم، لا بفرض الرهبنة عليهم ولا بتحريم الاستمتاع بطيبات الحياة، إنما بتهذيب استجابتهم إليها وإتاحة القسط المعقول من المتاع الذي يرضي الضرورة ويستجيب لنداء الفطرة ويطلق الطاقة الحيوية تعمل لإعلاء كلمة الله في الأرض. وكان الإسلام في ذلك يهدف إلى فائدة شخصية للفرد لتحقيق قسط من المتعة وراحة البال، وفائدة أخرى للمجتمع كله لتوجيه طاقته إلى الخير والتقدم والارتقاء حسب نظريته الكبرى في التوفيق بين الفرد والمجتمع في نظام. تحرر من سلطان الطغاة، التحرر من سلطان الشهوة، تحرير العقل من الخرافة. فقد كانت البشرية غارقة في خرافات عدة، بعضها صنعه البشر ونسبوه إلى آلهتهم التي صنعوها بأيديهم، وبعضها صنعه من يسمون رجال الدين ونسبوه إلى الله، وكلها نشأ من الجهالة التي كان يعيش فيها العقل البشري في طفولته. فجاء الإسلام ليخلص البشرية من الخرافة ممثلة في الآلهة المزعومة وفي أساطير اليهود وخرافات الكنيسة، ويردهم إلى الله الحق في صورة بسيطة يفهمها العقل ويدركها الحس ويؤمن بها الضمير، ويدعوهم إلى إعمال عقولهم لتفهم حقائق الحياة، ولكن في صورة فريدة لا تقيم خصومة بين العقل والدين ولا بين الدين والعلم. لا تضطر الإنسان إلى الإيمان بالخرافة ليؤمن بالله، مش هتبقى مؤمن غير لما تؤمن بالخرافات والأساطير. لا تضطر الإنسان إلى الإيمان بالخرافة ليؤمن بالله، ولا تضطره إلى الكفر بالله ليؤمن بحقائق العلم. مش هو ده الخيارين فقط، لكن ممكن الإيمان مع العلم. يقول ويدعوهم إلى إعمال عقولهم لتفهم حقائق الحياة، ولكن في صورة فريدة لا تقيم خصومة بين العقل والدين ولا بين الدين والعلم. لا تضطر الإنسان إلى الإيمان بالخرافة ليؤمن بالله، ولا تضطره إلى الكفر بالله ليؤمن بحقائق العلم، وإنما تقر في ضميره في استقامة ووضوح أن الله قد سخر للناس ما في الكون جميعا، وأن كل حقيقة علمية يهتدون إليها أو نفع مادي يحصلون عليه فإنما هو توفيق من الله وفضل يستحق أن يشكروا لله من أجله ويحسنوا عبادته، وبذلك يجعل المعرفة جزءا من الإيمان لا عنصرا مخالفا للإيمان. وتلك كلها، وطبعا موضوع التصادم بين العلم والدين معروف وبالذات في العقيدة النصرانية، وناقشنا ذلك من قبل أيضا يعني التفصيل. وتلك كلها أهداف لم تستنفذ أغراضها، ولا يمكن أن تستنفذ أغراضها ما دام البشر على الأرض. فهل تخلصت البشرية من الخرافة؟ هل تخلصت من سلطان الطغاة والجبارين؟ هل تخلصت من ضغط الجسد وصراخ الشهوات؟ وهنا تمهيد لبيان حاجة البشرية الملحة إلى الإسلام. البشرية يعني هناك الإسلام يعد ضرورة من ضرورات الحياة البشرية. الناس في أمس الحاجة كما كانوا عند مطلع البعثة المحمدية الشريفة، هم اليوم أيضا في أمس الحاجة إلى نور الإسلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور. نصف سكان العالم ما يزالون وثنيين يعبدون الأصنام في الهند والصين والقبائل المتفرقة في أنحاء الأرض، وما يقرب من نصفهم يعبدون خرافة أخرى لا تقل انحرافا بالناس عن الحق ولا إفسادا لضمائرهم ومشاعرهم وعلاقات بعضهم ببعض، بل ربما كانت أكثر انحرافا وأشد خطرا. تلك الخرافة هي العلم، ساينس، مش مقصود العلم طبعا المعرفة، لكن ليه العلم التجريبي. العلم أداة جبارة من أدوات المعرفة، وكما ذكرنا مرارا العلم الذي ذرة لأنه علم جاهل. إزاي علم وجاهل؟ لأنه هذه الحقائق العلمية التي أودعها الله في الكون أو في خلقه إنما خلقها لتدلنا على الله، على التوحيد، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكل هذه العلوم يعني هي منذ خلقها الله سبحانه وتعالى هي السنن الكونية تعمل، قوانين المغناطيسية والكهربائية قبل احنا ما نسميها حتى هذه الأسماء، كل الكون ماشي بنفس النظام. فما الذي يفعله البشر المغرورون الجهلة؟ ما الذي يفعله هؤلاء العلماء؟ ما الذي يفعلونه؟ اكتشاف، مجرد اكتشاف شيء قطرة من بحر الحقائق العلمية التي خلقها الله والسنة التي أودعها في هذا الكون، مجرد اكتشاف، اكتشاف متواضع جدا. فهم أحق بقول الشافعي رحمه الله تعالى: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما زدت علما زادني علما بجهلي. فالعلم الجاهل، هذا العلم الحديث، يريدون دائما يقولوا ان المنهج العلمي لازم تبعد عن الدين، النصوص الدينيه ملوش علاقه. حتى لو هتعمل ماجستير ولا دكتوراه في الطب ولا في العلوم ولا كذا، اوعى تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ الدين ده موضوع ملوش علاقه بالعلم. فهذا العلم الجاهل، العلم الجاهل، كل الهدف من الحقائق العلميه هو ايه؟ ان تدل على الله سبحانه وتعالى الذي اودعها في هذا الخلق. فهم فصلوا بين الحقيقة العلمية وبين ما خلقت من أجله، وهو الدلال على توحيد الله سبحانه وتعالى. ويزعمون أن العلم يجب أن يكون محايدا، في حين الحقيقة الصارخة أن العلم الحديث ليس محايدا كما يريدون بالقوة وبالإكراه أن يجعلوه محايدا. العلم منحاز 100% إلى الإسلام، 100%. العلم منحاز بكليته وبجمع علمته إلى دين الإسلام فقط لا غير. وناقشنا من قبل كتاب الدكتور موريس بوكاي وقصته المعروفة في المقارنة بين القرآن والإنجيل، بين التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، في موقف الكتب الثلاثة من الحقائق العلمية، وكيف أنه وجد في الكتابين الأقدمين التعارض وتناقض شديد جدا مع الحقائق العلمية. أما في القرآن رغم أنه استقرأ جميع الآيات التي تعرضت للحقائق العلمية فوجدها موافقة للعلم 100%. طبعا لما نقول موافقة العلم وتوافق الحقائق مش النظريات، الحقائق المقطوع بها. فهذا علم جاهل يريدون أن يستعملوا لصرف الناس عن العبودية لله، في حين أنه فما دمت لا تنتفع به في الشيء الذي خلقه الله من أجله فهو كلا علم. ولذلك وصف الله هؤلاء القوم بقوله إيه؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن آخرة غافلون. فإعراب لا يعلمون إيه؟ يعلمون لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا. إعراب يعلمون ظاهرا إيه؟ بدل من إيه؟ من لا يعلمون، يعني كأنه علم يساوي لا شيء، كأنه لا علم، جهل. وهذا الذي نعنيه وصف هذا العلم بأنه علم جاهل ما دام مفصولا عن خالقه. أنت بتكتشف، مجرد بتكتشف فقط، أنت لا تصنع حقيقة، أنت لا تقوى على خلق ذبابة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ولم يستطع العلم المزعوم الجاهل حتى الآن، ولن يستطيع أن يخلق نملة أو ذرة أو ذبابة أو بعوضة، لا يستطيع قطعا. ولذلك في أحد المؤتمرات، أحد العلمية يعني، واحد من المحاضرين الملحدين كان بيتكلم على إمكان خلق خلايا حية، فبيقول بس هاتولي كربون وأكسجين ونيتروجين وهيدروجين وأنا أعمل لكم خلايا حية. فواحد من المحاضرين قال له: الإله الحق لا يقول هاتولي، لكنه يقول كن فيكون. فده إعلان عجز، إعلان إفلاس، واضح. فدي قضية مهمة جدا، يعني أن العلم الآن في حالة انحراف خطيرة جدا، فهو أولى بمسمى الجهل. لماذا؟ أنه معطل عن ما خلق من أجله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب في الأسواق، ضيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فالعلم أداة جبارة من أدوات المعرفة، وقد خطى بالبشرية كلها خطوات واسعة في سبيل التقدم والرقي، ولكن إيمان الغرب به على أنه الإله الأوحد وإغلاق كل منافذ المعرفة سواه قد ضلل البشرية عن مقصدها وضيق آفاقها وحصر ما دارها في الميدان الذي يستطيع العلم التجريبي أن يعمل فيه وهو ميدان الحوادث. فالعلم الندي يتعامل على أساس أنه لا يعترف إلا بما يخضع للحوادث، ويعني يجعل جهله بما يغيب عن حسه دليلا على عدمه. فيعني عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، كوني أنا لا أدري ما خلف هذا الجدار لا يعطيني الحق أن أنا أنكر أن هناك شيء وراء الجدار، كوني لا أرى ما وراء النجوم في السماء لا يعطيني الحق في أن أجزم بأنه لا شيء موجود بمجرد أنني لا أراه. فإذا العلم التجريبي يتعامل مع الحس، حقائق الوجود لا تنحصر في الحقائق الحسية. أقرب شيء للإنسان هو إيه؟ الفرق بين الحي والميت والروح. ماذا تعرفون عن الروح؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فسر الحياة نفسه لا يعرفه عن حتى جماعة علماء النفس احتاروا في تعريف النفس، احتاروا حيرة شديدة جدا واضطربوا واسترعوا، وفي الآخر انتهى الموضوع نتيجة الجهل والحيرة، وأنه ما اهتدوا إلى تعريف النفس، غيروا علم السيكولوجي إلى الهيومن بيهيفير، دلوقتي بقاسموا السلوك الإنساني، قالوا نبعد عن كلمة النفس دي أنها حيرانة مش عارفين نوصلها بحل ولا عارفين نعرفها إيه هي وإيه الفرق بينها وبين البدن. فلذلك غيروا علم النفس إلى العلوم السلوك الإنساني أو السلوك البشري اعترافا بالعجز. واضح؟ فإيمان الغرض به في العلم على أنه الإله الأوحد هو الحكم، وإغلاق كل منافذ المعرفة تكوها. وأهم منفذ المعرفة يعني أنت إيه هو العلم؟ العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الحقيقة، فإن كان خاضعا للحس بيبقى بنوصل عن طريق التجربة والمشاهدة والاستنتاج، المنهج العلمي التجريبي، وبنوصل نتائج. واضح؟ لكن الحقائق الأخرى كيف نصل إليها؟ في حقائق في الوجود مستحيل أن نستطيع الوصول إليها، ليس لدينا إمكانيات بعقولنا أن نصل إليها، وإلا كيف نعرف ما حصل قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ ماذا حصل أول ما خلق الله القلم؟ ده في الماضي. حتى التاريخ البشري ما حصل بين الأنبياء وأممهم، ما في الحاضر نحن أيضا علومنا تتعلق فقط بما يخضع للحس، لكن هناك عوالم ووجود آخر كالملائكة والجن ونحن لا نعرف عنهم شيئا. يعني السماوات والأرض بكل ما فيها كحلقة وكتفنا بالنسبة للعرش، فالكون شيء عظيم جدا نحن لا نعرف عنه شيء، لكن الله هو الذي يحيط علما بكل شيء. المستقبل ما نعرف عنه شيئا. واضح؟ مصير الإنسان في الجنة والنار والتفاصيل إلى آخره، ما الذي يحصل في يوم القيامة، ما الذي سيحصل في القبر، هذه الأشياء لا يمكن أن تخضع للحس. فالله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد فتح لهم نافذة الوحي، يصطفي رسلا بصفات معينة ويستأمنهم على هذا الوحي عن طريق جبريل عليه السلام، ثم يخبرنا بأشياء لا يمكن أن نهتدي إليها بعقولنا، سواء في الشرائع نحن لا نستطيع بعقولنا أن نعرف كيفية الزكاة ولا الصلاة ولا الحج إلى آخره، أو الحلال والحرام ونحو ذلك، لكن الوحي يأتي لينقذنا رحمة البشرية. الوحي يعطينا إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر بما كان وبما سيكون وبكل الأحداث التي لا يمكن العقل أن يصل إليها، بل يخبره عن العوالم الموجودة معنا ونحن لا نحس بها كالجن والملائكة. فالبشر يبذلون الملايين من الأموال في سبيل استكشاف، يقول لك استكشاف الفضاء الخارجي، استكشاف الفضاء الخارجي ده أنت معك كائنات عايشة موجودة معنا وأنتم في غفلة عنها بسبب اغتراركم بهذا العلم الجاهل، فلا خبر عندهم لا عن الملائكة ولا عن الجن. لماذا؟ لأنهم هرموا نعمة يعني الوحي. فالحقائق اللي في الكون لا تقتصر على حقائق حسية، هذا جمود، هذا تبلد ذهني، تخلف عقل، يعني أن يظنوا أن العلم يدلهم على الإيه؟ على أن لا حقائق إلا ما خضع للحس. فأين العقول؟ أين الأرواح؟ فماذا يعني؟ فمهما يكن من سعة هذا الميدان الحسي فهو ضيق بالنسبة لطاقات البشرية، ومهما يكن من رفعته فهو أدنى مما يستطيع الإنسان أن يرتفع إليه حين يرتفع بفكره وروحه جميعا، فيتصل بحقيقة الألوهية ويقبس من نور المعرفة الحقة ببصره وبصيرته في آن، وذلك فضلا عن الخرافة التي تخيل للمؤمنين بها أن العلم يستطيع أن يصل بهم إلى كل أسرار الكون والحياة، والتي تخيل لهم أن ما يثبته العلم هو وحده الحق، وأن ما لا يستطيع إثباته هو الخرافة. يعني زكي نجيب محفوظ محمود له كتاب اسمه خرافة الميتافيزيقا، ميتافيزيكس الغيبيات، يعني ميتافيزيكس يعني ما وراء الطبيعة، فله كتاب اسمه خرافة ما وراء الطبيعة، العنوان نفسه خرافة، إن ما وراء الطبيعة ده يعني خرافة. والعلم ما يزال في طفولته وما يزال يضطرب في كثير من الحقائق بين النفي والإثبات، وما يزال عاجزا عن النفاذ إلى حقائق الأشياء، يكتفي بوصف مظاهرها دون كنهها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن هذا الظاهر يدل على إيه؟ لا خبر، لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولكن عباد هذا العلم يتعجلون أمرهم وأمره، فينفون وجود الروح وينفون قدرة هذا المخلوق البشري المحدود الحواس على تخطي حواجز المادة والاتصال بالغيب المجهول في ومضة من ومضات التلبثي أو في رؤية صادقة. يعني التلبثي اللي هي التخاطر عن بعد، يعني زي حس يا سارية الجبل، يا سارية الجبل هي فيها نوع من الإلهام يعني أو التحديث، ونقشنا ذلك بالتفصيل من قبل، فهذه حقائق موجودة والحوادث فيها كثيرة جدا. كم نسمع من الأم بنتها في أقصى أطراف الأرض حصلت لها حتى في الوقت نفس الوقت ده أحسد أن يشاء حصل مثلا لبنتها، أو سمعت صوتها إلى آخر هذه الأشياء، ظواهر مرصودة ماديا معروفة. فإيه يعني ما التفسير مثل هذه الأشياء وهي لا تخضع للحس؟ كذلك الرؤية الصادقة، العلوم الحديثة لا تعترف إطلاقا بالرؤية الصادقة، فقط تعترف بأن كل الرؤى، يعني فرويد وأمثاله من اللي بيتكلموا في موضوع الأحلام لا يعترفون إلا بإيه؟ بالأضغاث أو الأحلام الشيطانية فقط، الشيطانية والأضغاث. أما الرؤية الحق، مع أن الرؤية الحق سنستطيع أن نحصل ملايين من البشر رأوا في منام أشياء قبل أن تقع فوقعت تماما كما رأوا، هذه حقيقة يعني، وعندنا في القرآن الكريم أشياء كثيرة جدا في هذا الوضع، أشهرها قصة يوسف عليه السلام. فما التفسير مثل هذا؟ ما التفسير له؟ هذا غيب، هذا لا يخضع للحس. فهم يعني يتكبرون عن أن يعترفوا حتى بهذه الأشياء التلفاتي والرؤية الصادقة التي هي من الله سبحانه وتعالى، ليس لأن هذه ليست حقيقة، لكن لأن العلم التجريبي لم يستطع إثباتها بعده. وذلك يجوا في العلوم النفسية بيعملوا لها كده إيه، يعني زي صندوق سلة مهملات، أما يلاقوا بعض الحقائق بتحاصرهم فعملوا لها ريسايكل بين كده بيحطوا فيها اسمها إيه، اسمها الباراسايكولوجي، الباراسايكولوجي، عشان أي حاجة لها علاقة بالدين والغيبيات والإلهام والتحديث وكل الأشياء اللي مش عارفين لها تفسير دي يحطوها فيها، يرموها فيها وخلاص على كده. لكن مواجهة هذا الأمر واعتراف بالعجز أمام الإحاطة بهذه العلوم، فهذا يعني لا، حتى الكرامات، كرامات الأولياء أو الخوارق يضعوها تحت كلمة تجربة دينية، religious experience، تجربة دينية وخلاص، ورميها وخلص دماغك، ما يحاولش يفكر أبدا في دلالة هذا الحدث على الغيب أو على يعني ما إلى ذلك. يعني هم لا ينكرون هذه الأشياء، هي موجودة لكن ينكرونها ليه أو يتجاهلونها؟ يقول لك لأن العلم لم يثبتها إلى الآن، فنستنى بقى لما العلم هو اللي لنا يعني موقف. ولما كان الله سبحانه وتعالى لا يخضع للبحث التجريبي فقد استغنوا عنه، وأعلن بعضهم أنه غير موجود. واللي بيتكرم يعني ويعترف بأن الله موجود بيكتفي بتوحيد الإيه؟ الربوبية. عندهم الإيمان زي الرجل اللي قال كتاب العلم يدعو للإيمان، مثل ترجمة عربية، هو اسمه الإنجليزي الإنسان لا يقف وحده. فلما ترجم العلم يدعو الإيمان، هل من يقر بوجود الله ده إيمان؟ هو لم يقل لا إله إلا الله، فأنت غصب عنك أنت تعترف بوجود الله، واضح؟ فهم يعني بعض الناس بتصف هذا بأنه إيمان، هذا ليس إيمانا، لأن هذا أقل شيء. المشركون مشركو خارج كانوا يؤمنون بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله. توحيد الربوبية هذا شيء ما اختلف عليه أحد من كل أنواع الكفار. فمع ذلك هم فاللي بيقر حتى بوجود الإله لازم يتحكم في صفات الإله ده، مش أي إله، لازم هو يصنع له تصور إله من عنده، وهو أن الإله ده لازم يكون زي ملك الإنجليز، يملك ولا يحكم. يعني نعترف بأن له الخلق لكن لا نعترف بأن له الأمر. والله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر، فما دام هو الذي خلق فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ألا له الخلق والأمر، هم بيصلوا لا إله ماشي على عنا ورثنا، لكن إيه ما يقولناش بقى حلال وحرام ويتدخل في حياتنا والمعاملات الاقتصادية والسياسية وعلاقة الناس ببعض، يملك ولا يحكم. فاعتقدون كما يعتقد بعض الفلاسفة أن الله خلق العالم ثم حركه ثم تركه أهمله، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأن يخلق الله البشر ويتركهم هملا بدون أن يهديهم بالوحي وبالرسالة والشريعة الإلهية، هذا مما يتنزه الله عنه. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فإنكار الوحي وإنكار الهداية الإلهية عن طريق الوحي هذا يتنافى مع تعظيم الله سبحانه وتعالى. فما أحوج العالم اليوم إلى الإسلام كما كان محتاجا إليه قبل 400,000 عام، ما أحوجه إليه ينقذه من الخرافة، وما أكثر الخرافات في عصرنا، ويرفع عقله وروحه من التردي في هذه الخرافة. سواء كانت الخرافة هي عبادة الأوثان أو كانت الخرافة عبادة العلم على الصورة الذرية التي يمارسها أهل الغرض المتقدمون، بل ما أحوج البشرية إلى الإسلام ليعيد السلم بين الدين والعلم، ليعيد الاستقرار إلى الكائن البشري الذي تمزقه عقائد الغرض الفاسدة، فتفصل بين عقله ووجدانه، وتخالف بين حاجته إلى العلم وحاجته إلى الله عز وجل. ما أحوجه إليه يزيل بقية الروح الإغريقية الخبيثة التي ورثتها أوروبة الحديثة من تاريخها القديم في عصر الإحياء، امتداد للفلسفة الهلينية التي تمجد القوة وتعبد القوة، والتي كانت تصور العلاقة بين البشر والآلهة علاقة خصام وصراع. يعني العجيب ان بعض نظريات فرويد، بعض آراء فرويد مبنية على ايه؟ على أساطير وثنية رومانية او يونانية، عقدة أوديب وعقدة إلكترا وكل الكلام ده الفارغ ده بني على ايه؟ على خرافات. فلما تيجي من فرويد اليهودي او الملحد بتعبير اصح، يبقى دي كلام علمي محترم، مع ان النظريات اللي زي دي بقى مشكلة تانية، ان خارج المعامل في علوم اخرى بقى، علوم النفسية والاجتماعية وهذه الاشياء دي مش تخضع في قسم منها، لا تخضع للمعامل، يسموها ايه؟ نظريات غير المؤسسة على براهين. واولها نظرية فرويد كلها تهويبات واحد، يعني زي مدمني القنب، عارفين القنب يعني ايه؟ او يسموها arm chair theory. arm chair اللي هو عارفين الكرسي اللي له متكئ يعني أريكة، فيبقى واحد قاعد على الكرسي، تهويمات وخيالات وافتراضات غير قائمة على، ومع ذلك يرحبون بها وبيحترموها جدا، مع أنهم يعترفون هذه النوع من النظريات إيه؟ غير مؤسسة على براهين، أو نظريات الأرائك اللي صاحبها بيألفها وقاعد على الأريكة متكئا على أريكتها، لا علاقة لها بالبراهين، ومع ذلك يحترمونها ويدرسونها ويقدسونها. ثم تكلموا عن الوحي الإلهي يقول لك العلم لا، ما لوش دعوه بالدين، الدين ده تحيده، ملوش علاقه بالايه؟ بالنظريات العلمية. فالشاهد من الكلام أن يعني حاجة البشرية الآن محتاجة تيجي تتطهر عقول الغربيين بالذات وأمثالهم الكفار من بقايا تلك الروح الإغريقية الخبيثة التي ورثتها أوروبا الحديثة من تاريخها القديم في عصر النهضة والأحياء، والتي كانت تصور علاقة بين البشر والآلهة علاقة خصام وصراع وصراع معروفة البطنيات دي كلها، أفروديت ومش عارف كيوبيد إله الحب تصارع مع مش عارف مين وجابوا الثمرة الحرام، ده علاقة محرمة بين إله وآلهة وجابوا أظن كيوبيد بيسموه إله الحب أو العشق، مش عارف فلان إله الخصوبة والآلهة تعركت مع بعضها في الموضوع الفلاني، كلها خرافات. وده معروف كويس جدا في الأساطير اليونانية إن دايما في خصام بين البشر وبين الآلهة، في صراع، علاقة صراع، علاقة البشر والآلهة المزعومة علاقة خصام وصراع. هذه الروح الإغريقية الإلحادية اليونانية تجعل كل سر من أسرار المعرفة أو كل خير يتوصل إليه البشر شيئا منتزعا من الآلهة قصرا عنهم، لو استطاعوا لمنعوا. ولا موجود في الأسرانية، لأن التحريف امتد إلى قصة آدم وحواء في التوراة، وزعموا أن الشجرة التي نهى الله آدم وحواء عن الأكل منها كانت شجرة الإيه؟ المعرفة، شجرة البصيرة والمعرفة. فولياذ بالله يعني معنى الكلام بتاعه من ربنا كان خايف آدم يأكل من الشجرة فأصبح عنده إيه؟ معرفة، لذلك حرمها عليه. لكن مين اللي غلب في الآخر؟ آدم أكل من الشجرة وأصبح عنده معرفة. فيصور لك علاقة بين الدين والعلم من علاقة عداوة، علاقة عداوة في خصام دايما. ولذلك حتى النفس العام الموجود في بعض الإعلاميين أو المفكرين يجي يتكلم كده باستعلاء قوي على الدين، يتكلم من فوق خالص، بيتكلم على المتدينين دول ناس متخلفين يعني وناس جهلة ويعني وبيكلموا باستعلاء. يعني حتى في واحدة مثلا في غاية التبرج وتتكلم عن مثلا حكم شرعي، يعني مش حتى بتقول رأي ورأي آخر، ده هي كلامها لازم يعني مصدق، تتكلم في أحكام شرعية وهي أصلا في غاية التبرج، تفتي، تتكلم باللغة العربية الفصحى. الروح الإغريقية مع الشيشة فيه جات النصرانية كمان رسخت مسألة فكرة العداوة بين الدين والعلم، جات السلوكيات الكنسية في القرون الوسطى ورخصت رسخت أكثر، لأن طبعا كانوا يحاربون العلم بطريقة جنونية، لو واحد اكتشف نظرية علمية حديثة يحرق بالنار. حتى الجغرافيا كانوا يسمينها الجغرافيا المسيحية، حيث لما واحد يجي نظرية كوبرنيكوس ولا غيره يتكلم على أي حاجة دوران الأرض مش عارف التكوين الأفلاك تخالف معاني الجغرافيا المسيحية يحرق بالنار ويعدم، وده شيء كتير معروف في التاريخ الغرب يعني. فهو في مترسخ في شعورهم أو لا شعور الجمعي فكرة أن الدين دايما يعارض الإيه؟ العلم. أكبر ظلم وقع في تاريخ البشرية في هذه القضية هو فرض هذا المفهوم على الإسلام. فالإسلام إطلاقا لم يعرف حرب على العلم إطلاقا، الإسلام يحارب الخرافة، يحارب الجهل. أول كلمة في القرآن الكريم اقرأ اقرأ وقل رب زدني علما، فيعني ما عندناش خوف من العلم، لماذا؟ لأن العلم هو أقوى مؤيد للإسلام بالذات في هذا العصر الذي هو عصر العلم، أقوى ما يؤيد الإسلام هو العلم، والعلم منحاز 100% مش محايد. يتبار علم سياسة إعادة من الحياة، لا، العلم منحاز تماما للإسلام بخلاف غيره من الأديان، وهذه حقيقة نرجو أن تأتي فرصة ونفصل فيها أكثر من هذا. نعيد العبارة: ما أحوج العالم اليوم إلى الإسلام ليزيل بقية الروح الإغريقية الخبيثة التي ورثتها أوروبا الحديثة من تاريخها القديم في عصر الإحياء، والتي كانت تصور العلاقة بين البشر والآلهة علاقة خصام وصراع، وتجعل كل سر من أسرار المعرفة أو كل خير يتوصل إليه بشر شيئا منتزعا من الآلهة قصرا عنهم، لو استطاعوا لمنعوه. بس الإنسان بيغلب وبيقدر يخطف أسرار العلم من الإيه؟ من الآلهة، والعياذ بالله. وبذلك يعتبر كل كشف علمي انتصارا على هؤلاء الآلهة وتشفيا فيهم. تلك الروح الخبيثة ما تزال في العقل الباطن الأوروبي والغربي عامة تتبدى حينا في بعض تعبيراتهم مثل قهر الإنسان بالطبيعة أو العلم ينتزع الأسرار إلى آخر هذه العبارات. وتتبدى يعني حتى كان يعني في أمريكا رحت متحف الفضاء والطيران فبيعرضوا كده بتاع يعني زي فيلم عن بداية خلق يعني المفروض بقى وانتوا الناس بتوع علم الفضاء وهذه الأشياء بداية هذا الفيلم كانت ايه بدايته رسوم قديمة كده ان كان في الآلهة بتحكم العالم وبعدين الآلهة دي تعركت مع بعضها وحصل عركة كبيرة وحصل انفجار كوني اللي هي النظرية من بداية الكون انفجار كوني اللي بيسموه بيج ايه بيج بانج اظن حصل انفجار وتكونت منه الأجرام السماوية. يعني حتى في بداية الكون اللي هي مفروض ده أكبر تعجيز لهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فهربوا منها بإيه؟ بخرافات اليونان برضه الآلهة تتعارك مع بعضهم فمن عركة حصلت ده عايزهم ضربوا بعض بإيه فحصل انفجار كوني. هل ده كلام علمي؟ ليه؟ لأن هو حس بالعجز ويخاف أن يعترف بالخالق الذي أوجد هذا الكون من العدم فهربوا منها من بداية الإيه؟ وبعد كده جابوا كلام علمي يعني كيفية تكون الأجرام والسماوية إلى آخره ده كلام علمي لكن البداية اللي هي أهم شيء أهم شيء. فتلك الروح الخبيثة ما تزال في العقل الباطن الأوروبي والغربي عامة تتبدى حينا في بعض تعبيراتهم مثل قهر الإنسان بالطبيعة أو العلم ينتزع الأسرار إلى آخره وتتبدى في طريقة إحساسهم بالله وشعورهم بأن عجز الإنسان هو وحده الذي يضطره للخضوع لله فكل كشف علمي يتوصل الإنسان يرفعه درجة ويخفض الإله درجة رع نقط زي السكور بتاع الرياضة اي كشف علمي يبقى الفريق بتاع البشر العلماء اخذوا نقطة والاله خسر نقطة واضح؟ فما بقاش معترف بالاله الا اذا كان عاجزا تماما عن اكتشاف الحقائق يبقى لازم ايه في عجز لكن الانسان كل ما زاد علمه كل ما قل ايمانه بالاله لماذا؟ لانه بيغلب الاله وينتزع منه هذه الاسرار فتجعل كل سر من اسرار المعرفة او كل خير يتوصل إليه بشر شيئا منتزعا من الآلهة قصرا عنهم لو استطاعوا لمنعوه وبذلك يعتبر كل كشف علمي انتصارا على هؤلاء الآلهة وتشفيا فيهم. تلك الروح الخبيثة ما تزال في العقل الباطن الأوروبي والغربي عامة تتبدى حينا في بعض تعبيراتهم مثل قهر الإنسان بالطبيعة أو العلم ينتزع الأسرار إلى آخره وتتبدى في طريقة إحساسهم بالله وشعورهم بأن عجز الإنسان هو وحده الذي يضطره للخضوع لله فكل كشف علمي يتوصل له الإنسان يرفعه درجة ويخفض الإله درجة وهكذا حتى يعرف الإنسان كل أسرار العلم ويخلق الحياة. طبعا ده الحلم اللي إيه يعني خيالي إنهم هيبدأوا يوصلوا في الآخر لإيه خلق الحياة وعندئذ يتخلص نهائيا من الخضوع لله ويصبح هو الإله. ما أحوج العالم للإسلام اليوم ينقذه من هذه الضلالة ويرد لروحه الأمن والسلام ويشعره بحنان الله عليه ورحمته وحنانا من لدنه وأن كل معرفة يصل إليها أو خير يصيبه إنما هو منحة من الله يمنحها إياه وهو راض عنه ما دام يستخدمها في خير البشر وأن الله في الإسلام لا يغضب على الناس حين يعرفون ولا يخشى منافستهم له سبحانه وإنما يغضب عليهم فقط حين يستغلون معرفتهم في الضرر والإيذاء. وما أحوج الناس إلى الإسلام اليوم ينقذهم من الطغاة والجبارين كما كان ينقذهم منهم قبل 1400 عام والجبارون اليوم كثيرون، بعضهم ملوك وبعضهم أباطرة وبعضهم رأس ماليون، يمتصون دماء الكادحين ويقهر لهم بذل الفقر والحاجة، وبعض بعضهم ديكتاتوريون يحكمون بالحديد والنار والتجسس، ويقولون إنهم ينفذون إرادة الشعوب. إذا يحكم هذا الإسلام فلن يخلص المسلمين من الجبروت الداخلي فحسب، بل يخلصهم كذلك من الطغيان الأجنبي في صورة استعمار أو تهديد بالاستعمار. ذلك أن الإسلام دين عزة ومنعة، يأبى الخضوع لهذا الاستعمار ويستنكره، ويجعل حساب الله عسيرا على الرضا به أو الخنوع لسلطانه، ويدعو لمقاتلته بكل ما في الطاقة من وسائل الجهاد. فما أحوجنا إلى الإسلام اليوم؟ نقف تحت رايته فنطهر أرضنا من دنة عدونا، ونستخلص من قبضته الخبيثة أرواحنا وأموالنا وأعراضنا وعقائدنا وأفكارنا، لنصير جديرين باسم الله الذي نعبده وبدينه الذي ارتضاه لنا، يوم قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن دور الإسلام لا يقف عند هذا الحد، فتحرير هذا الجزء من العالم من قبضة الطغاة في الداخل والخارج لا يقتصر أثره على أهله فحسب، بل هو نعمة كبرى للعالم كله المسخن بجراح الحرب، والذي تتهدده الحرب القادمة بالفناء المدمر والرهيب. إن قوى الشر في العالم تتنازعنا نحن هذا العالم الممتد من المحيط للمحيط، الغني بالموارد المادية والبشرية والنقط الاستراتيجية، وهم يتصارعون علينا كأننا كم مهمل لا يحسب له حساب، وإنما ينقاد للظافر انقياد العبيد، وينتقل من ملكية سيد لسيد كما ينتقل المتاع والأشياء. ولو استبد العالم الإسلامي كيانه لبطل الصراع الجبار الذي يهدد الأرض بالخراب، ولبرزت في العالم كتلة تمسك ميزان القوة الدولية بالمنتصفه، وتملك بموقفها أن ترجح قوة هذه الكتلة أو تلك. فالعالم اليوم في أشد الحاجة إلى انتصار الإسلام، ولو لم يؤمن به إلا أهله القائمون اليوم، لأن انتصاره يريح العالم من الخوف الدائم من الحرب والفزع المقلق في الأعصاب والجور والظلم الذي ملأ آفاق الأرض. وما أحوجه إليه ينقذه من سلطان الشهوات. هذه أوروبا قد غرقت في شهواتها الدنيسة لا تفيق منها، فماذا كانت نتيجة ذلك في العالم كله؟ تقدم العلم ولكن البشرية لم تتقدم، والآيات أو الأدلة تثبت كيف انهارت يعني الحضارات السابقة بسبب هذا الغرق في يعني التثاقل إلى الأرض. وربما كانت أمريكا هي المثل الذي يخايل للمستغفلين في الشرق، فهي أمة غارقة في المتاع الدنس، ومع ذلك فهي قوية مسيطرة ذات سلطان، وإنتاجها المادي هو أضخم إنتاج في الأرض. كل ذلك صحيح، ولكن الذين يتخايل لهم أمريكا ينسون أنها أمة فتية مذخورة بالقوة، ما تزال في عنفوانها النفسي والجسدي، والشباب دائما أقدر على احتمال المرض بحيث يبدو من الظاهر كأنه لا يترك أثرا فيه، ولكن عين الخبير تستطيع مع ذلك أن تبصر أعراض المرض من وراء مظاهر القوة الخادعة. أيضا إنتاج أمريكا الضخم هو في عالم المادة وحدها، ولكنها على ثرائها وقوتها وعظم الطاقة المذكورة في أرضها وناسها لم تنتج شيئا يذكر في عالم المبادئ والقيم العليا، لأنها غارقة في انطلاقة جسدية فارهة لا ترتفع كثيرا عن محيط الحيوان، وتهبط كثيرا إلى ما يشبه اندفاع الآلات. كلا، لا يرتفع العالم بالهبوط في حمأة الشهوات. وما أحوج العالم إلى الإسلام اليوم كما كان في حاجة إليه قبل 400,000 عام ينقله من العبودية للشهوة ويطلق طاقته الحيوية إلى آفاقها العليا لتصبح جديرة بما كرمها الله. ولا يقولن أحد إنها محاولة فاشلة ميؤوس من نتائجها، فمن قبل جربت الإنسانية أنها تستطيع أن ترتفع للإسلام، وما حدث مرة يمكن أن يحدث مرة أخرى، والناس هم الناس، وقد كان العالم قبل الإسلام مباشرة قد هبط إلى درجة من العبودية للشهوات تشبه إلى حد كبير ما هبط إليه اليوم، بغير فارق سوى تغير أدوات المتاع. وكانت روما القديمة لا تقل فسادا عن باريس ولندن ومدن أمريكا، وكانت فارس القديمة غارقة في فوضى، ثم جاء الإسلام فبدل هذا كله إلى حياة رفيعة فاضلة ذاخرة بالنشاط والحركة، عاملة على الخير، معمرة للأرض، دافعة بالإنسانية كلها في الشرق والغرب إلى التقدم الفكري والروحي. ولم يستعصي الشر الذي كان الناس يومئذ غارقين فيه على الإصلاح الذي عمل عليه الإسلام. وظل العالم الإسلامي مصدر النور والخير في العالم كله فترة طويلة لم يشعر خلالها أنه محتاج إلى التبذل الخلقي والفوضى والإباحية لكي يحصل على القوة المادية والتقدم العلمي والفكري، وإنما كان أهله مثلا رفيعة في كل ميدان، حتى هبط عن أخلاقه القياسية واستعبدته الشهوات فجرت عليه سنة الله. ولكن الإسلام إلى جانب هذا كله أو بسبب من هذا كله لم يكتف بأن يكون عقيدة روحية أو محاولة للتهذيب الخلقي أو دعوة للتجرد الفكري والتأمل في ملكوت الله، وإنما كان دينا عمليا ينظر في شؤون الأرض فلا تفوته كبيرة ولا صغيرة في علاقات الناس بعضهم ببعض، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، إلا اهتم بها ووضع لها تشريعاتها وتطبيقاتها، ولكن في صورة سريدة تربط بين الفرد والمجتمع، بين العقل والوجدان، بين العمل والعبادة، بين الأرض والسماء، وبين الدنيا والآخرة في نظام دقيق. هنا حقائق يجدر بنا أن نذكرها. أولها أن الإسلام لم يكن دعوة نظرية تتعامل مع الفروض، وإنما هو دعوة حياتية تتعامل مع الواقع، نظام عملي يعرف حاجات الناس الحقيقية ويعمل على تحقيقها. ثانيا أنه في سبيل تحقيق هذه الحاجات يسعى إلى التوازن المطلق بقدر ما تطيقه طبائع البشر، فيوازن أولا في نفس الفرد بين حاجات الجسد وحاجات العقل وحاجات الروح، ولا يترك جانبا منها يطغى على جانب آخر، فلا يكبت الطاقة الحيوية في سبيل الارتفاع بالروح، ولا يبالغ في الاستجابة لشهوات الجسد إلى الحد الذي يهبط بالإنسان إلى مستوى الحيوان، ويجمع بين ذلك كله في نظام موحد لا يمزق النفس الواحدة بين الشد والجذب، ولا يوجهها وجهات شتى متناقضة، أعطي كل ذي حق حقه. ثم يوازن ثانيا بين مطالب الفرد ومطالب المجتمع، فلا يطغى فرد على فرد، ولا يطغى الفرد على المجتمع، ولا المجتمع على الفرد، ولا طبقة على طبقة، ولا أمة على أمة، وإنما يقف الإسلام بين هؤلاء جميعا، يحجز بينهم أن يتصادموا، ويدعوهم جميعا إلى التعاون في سبيل الخير. ثم هو أخيرا يوازن في نظام المجتمع بين مختلف القوى، يوازن بين القوى المادية والقوى الروحية، وبين العوامل الاقتصادية والعوامل الإنسانية، فلا يقول كما تصنع الشيوعية إن العوامل الاقتصادية أو القوى المادية هي وحدها المسيطرة على الإنسان، ولا يؤمن كما تصنع الدعوات الروحية الخالصة أو المذاهب المثالية بأن العوامل الروحية أو المثل العليا تستطيع وحدها أن تنظم حياة البشر، وإنما يؤمن بأن هذه جميعا عناصر مختلفة يتكون من مجموعها الإنسان، وأن النظام الأفضل هو النظام الأشمل الذي يستجيب لمطالب الجسد ومطالب العقل ومطالب الروح في توازن واتساق. ثالثا أن للإسلام فكرة اجتماعية ونظاما اقتصاديا قائما بذاته قد تلتقي به عرضا بعض مظاهر الرأسمالية أو الشيوعية، ولكنه على وجه التأكيد شيء آخر غير هذه النظم، يجمع كل مزاياهما دون أن يقع في أخطائهما وانحرافاتهما. نظام لا يبالغ في الفردية إلى الحد البغيض الذي يقوم في الغرب، والذي يعتبر الفرد هو الأساس وهو الكائن المقدس. هذا ما تيسر هذه الليلة في توضيح وبيان أن السيف الإسلام، ذلك السيف المبارك، هو سيف التحرير، سيف التحرر من كل أنواع العبودية لغير الله تبارك وتعالى، لم يكن سيف استعمار ولا استعباد ولا إذلال ولا قهر للشعوب ولا استغلال لثرواتهم، وإنما هو ذلك السيف المبارك الذي اقتاد الناس بالسلاسل إلى الجنة، كما قال بعض الصحابة: نحن خير الناس للناس نقودهم إلى الجنة بالسلاسل. والمقصود الناس الذين كانوا يؤثرون في الجهاد الإسلامي ويقادون إلى بلاد المسلمين بالسلاسل، فإذا رأوا الإسلام وانبهروا به اعتنقوه، فكانت السلاسل سببا في دخولهم إلى هذه النعمة العظمى، نعمة الإسلام. وذلك أيضا حديث مدى حاجة البشرية الماسة في عصرنا هذا إلى الإسلام من جديد، لينقذها من الضلال وليخرجها من الظلمات إلى النور، كما فعل بأمم يعني سابقة، أنقذها من هذه الظلمات وأخذ بيدها إلى نور الإسلام، وأخرجها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. كل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،